والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه المحرم أو المكلف إذا لبس ثوبي الإحرام ونوى النية ثم لبى تحرم عليه مجموعة من الأمور يسموها الفقهاء تركات الإحرام أو المحرمات على المحرم. ذكرنا من عندها مجموعة إن شاء الله بشكل سريع أذكر المتبقي منها، وهي المتبقي أربعة. الثاني والعشرون، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده إلا لضرورة مباشرة أو تسبيبا. مباشرة هو يخرج الدم، أو تسبيبا مثلا يروح يتبرع بالدم، اثنين هم يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة مرضية، ما يخالف إذا أكو ضرورة، لكن من دون ضرورة هذا لا يجوز. ماكو فرق أنه يجرح نفسه، يسوي حجامة أو يطلع الدم بالفصد، يعني يسوي شق بالوريد ويطلع الدم، يطلع الدم من أسنانه، يخدش نفسه ويطلع الدم بأي وسيلة أخرى، نعم يجوز الاستياك وإن لزم منه إخراج الدم. يستعمل المسواك، البعض مثلا عنده فد مرض باللثة، إذا يستعمل المسواك يطلع دم من عنده، ما يخالف بهاي الحالة يجوز، بهذا الفرض يجوز، هاي من الحالات المستثناة، هذا لا يجوز. الثالث والعشرون، لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعض الأظافر. المحرم لا يجوز له أن يقلم ظافره حتى ولو بعض الأظفر، للغير خلي يقرب ما يخالف، لكن إلى النفس لا، الغير ما يصير، سواء كان يصير سواء كان هذا الغير محل أم محرم، أما لنفسه لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة تستدعي ذلك. إذا أكو ضرورة تستدعي قلم ظفره ما يخالف، خلي قلم ظفره. وكذلك إذا كان يتأذى، مثلا انقطع بعض الأظفر والجزء الآخر المتبقي من الأظفر إذا بقى على هالوضعية هاي يسبب له أذية، نعم يجوز يقطع الباقي، يجوز يقطع الباقي. تقليم الأظافر فيه كفارة، إذا كان أظفر واحد سواء كان من أظافر القدم الرجل أم من أظافر اليد، مد من الطعام 3/4 الكيلو عن كل أظفر، إذا قلم 10 أظافر من أظافر اليد، كل واحد قلنا شقد مد من الطعام 3/4 الكيلو، اثنين مدين وهكذا، ما لم يبلغ 10، إذا قلم 10 أظافر من اليد شات بيها. كذلك أيضا القدم، أظفر واحد مد من الطعام 3/4 الكيلو من الطعام، اثنين مدان وهكذا، ثلاث أمداد وهكذا، ما لم يبلغ 10، 10 أصابع من القدمين اشقد بيها؟ بيها شات، بيها شات. نعم إذا كان تقليم أظافر اليدين والقدمين يعني 20 ذني حصل في مجلس واحد، نعم يجزي شات واحدة. إذا لا قلم الأظافر مال اليد كلها هاي كفارة، بعدين قلم الأظافر مع الرجل أيضا كفارة شاتها يصير شاتية، لكن لو في مجلس واحد قلم الاثنين معا أظافر القدمين وأظافر اليدين شات واحد الكفارة تكفي. قلع الضرس، ذكر بعض الفقهاء حرمة قلع الضرس للمحرم حتى وإن لم يخرج به دم، وأوجبه يعني هذول البعض الفقهاء أوجبوا شاد، لكن سماحة السيد بالنسبة للرأي سماحة السيد يقول في هذا الدليل، في دليل ما ذهب إليه بعض الفقهاء تأمل. إذن شنو رأيك سماحة السيد؟ رأي سماحة السيد أنه نعم يجوز قلع الضرس، يجوز الخامس والعشرون حمل السلاح. لا يجوز للمحرم لبس السلاح. طبعا كل نوع من السلاح إلى فد كيفية، السيف إلى كيفية خاصة باللبس، الخنجر مثلا إلى كيفية، المسدس بالحزام إلى كيفية، البندقية خليها بركبته مثلا إلى كيفية. فلبس المحرم للسلاح هذا لا يجوز، لا يجوز اللبس. أما إذا حمله على وجه يعد مسلحا، حمل السلاح عرفا بحيث يعد مسلح، مثلا يشيله بإيده أو يخليه بجيبه، هذا هذا حمل بحيث عرفا يعد مسلح، هذا أيضا لا يجوز على الأحوط، كذلك أيضا لا يجوز على الأحوط. شنو المراد بالسلاح؟ كل ما يصدق عليه لفظ السلاح، يشمل مسدس، بندقية، سيف، سكين إلى آخره، كل هذه يشملها. نعم آلات التحفظ ما يشملها، مثل الدرع والمغفر أو القميص اللي ضد الرصاص الآن بالوقت الحاضر، الدرع هذا هذا ما يشملها، آلات التحفظ ما يشملها. نعم آلات السلاح يشملها. الآن أنتقل إلى الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع. قلنا عمرة التمتع يعني إذا أحرمت من مسجد الشجرة عندك خمس واجبات تسمى واجبات عمرة التمتع. تكلمنا في المحاضرة السابقة واللي قبلها عن الأول، الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات. الآن نتكلم عن الواجب الثاني وهو الطواف. شنو المقصود بالطواف؟ إذا أحرمت من مسجد الشجرة من تروحون تحرمون من مسجد الشجرة، بعدين تسافر من المدينة تسافر إلى مكة، أنت على أحرامك لابس ثوبي الإحرام على أحرامك، تروح للمسجد الحرام الطوف طواف العمرة. إيش قد هذا الطواف؟ هذا الطواف سبعة أشواط، هذا الطواف يكون حول البيت سبعة أشواط. هذا واجب الطواف طبعا وهو الواجب الثاني. إذا المكلف أو الطائف أو الشخص اللي يريد يؤدي العمرة ترك الطواف، ترك الطواف في هذه الحالة، شنو حكم الحج مالته؟ يفسد الحج. إذا ترك الطواف الحج يكون فاسد، سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا، مطلقا لا فرق في ذلك. يدري الطواف أنه هو الواجب الثاني من عمرة التمتع، لو ما يدري حسباله مو واجب لا فرق في ذلك، الحج مالته راح يفسد. وعلى الجاهل كفارة بدنة، الجاهل الذي ترك الطواف ماذا يجب عليه؟ كفارة بدنة يعني أنثى الناقة، عليه أنه أنثى الناقة. شلون متى يتحقق الترك؟ متى يقولون هذا تارك للطواف؟ إذا ضاق الوقت بحيث إجى يوم الزوال، بحيث إذا إجى يوم الزوال من عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، إذا إجى بعد ما يلحق يؤدي الطواف وأعمال العمرة، ضاق الوقت بحيث إجى يوم الزوال من عرفة وبعد ما يلحق يؤدي، هذا نعم يعد تارك للطواف، هذا يعد تارك للطواف. نأتي إلى شرائط الطواف. عندنا خمس شرائط في الطواف، هذه الطواف حول الكعبة بخمسة شرائط. شنو هذه الشرائط؟ الشرط الأول هو النية. ليش النية؟ لأن أمر عبادي، أنت من تصلي تنوي نية لو لا؟ من تصوم تنوي لو لا؟ نعم تنوي النية. ليش؟ لأن هذا عبادة، الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الطواف أيضا هم عبادة، جزء من عبادة. فيجب ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن يكون الطواف بنية، وتقصد بالطواف بأن تقصد بالطواف متعبدا به، يعني تأتي به على وجه العبادة، مو واحد يطوف لأمر آخر. قد واحد يريد يطوف مثلا استطلاعا، يريد يستطلع يريد يشوف، هذا مو تعبد هذا، أو يريد يتمشى، هذا أيضا مو تعبد هذا، هذا ما يجزي، لابد أن يقصد بالطواف العبادة بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية، بحيث ينسب الطواف إلمن ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى. مع تعيين المنوي. الطواف هذا مال شنو؟ مال عمره، تنوي انه مال عمره. مال حج، تنوي ايضا انه هذا مال حج. هذا الشرط الاول من شروط الطواف، شنو؟ النية. الشرط الثاني، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. يعني إذا كان واحد محدث بالحدث الأصغر، مثلا كان نايم أو تبول مثلا وراح يطوف من دون ما يتوضأ، شنو حكم الطواف؟ طواف مو صحيح. أو واحد مجنب رأسه لما يغتسل من دون اغتسال راح طاف، شنو حكم الطواف؟ هذا باطل. إذن ماذا يشترط؟ يشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. يعني إذا كان محدث بالأصغر لازم يتوضأ ويروح يطوف، وإذا كان محدث بالأكبر مثل جنابة، حيض، نفاس بالنسبة للمرأة، يغتسل أو تغتسل وتروح تطوف. فلو طاف المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر عمدا أو جهلا أو نسيانا، شنو حكم الطواف؟ يكون باطل. إذا واحد المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر ما طاف، سواء كان عالما بالحكم، عامدا عفوا، أو جاهلا أو ناسيا، لا فرق في الثلاثة، شنو حكم الطواف مالته؟ الطواف مالته يكون باطل. إذا أثناء الطواف، في أثناء الطواف الطائف يطوف وحصل عنده حدث في أثناء الطواف، يعني مثلا البعض يخرج من عنده بول مثلا، أو ريح، أو مثلا ينام، أو مثلا تحصل عنده جنابة مثلا في أثناء الطواف، شنو الحكم؟ حكم الطواف يعني في أثناء الطواف حصل عنده حدث أصغر أو أكبر، شنو حكم الطواف؟ إذا قبل إكمال الشوط الرابع، يعني بالشوط الأول أو بالثاني أو بالثالث، بعد ما مكمل الرابع، حتى لو مكمل نصف الأشواط يعني 3.5، وحصل عدة حدث، شو يسوي هسه؟ الطواف ما تبطل، هذا يبطل الطواف. شو يسوي؟ يروح يجدد الطهارة. إذا مثلا ريح خرج من عنده يروح يتوضى ويرجع، يستأنف الطواف ما تبطل، يستأنف الطواف من جديد الآن، من الأول يستأنف الطواف. هذا إذا الحدث حصل قبل إكمال الشوط الرابع، إن الأشواط 7، إذا قبل الرابع يبطل الطواف، يروح يتطهر يتوضى مثلا إذا كان محدث بالأصغر، ويرجع يستأنف الطواف من جديد. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أكمل الشوط الرابع، كمل الشوط الرابع أو حصل من عنده حدث، صدر من عنده الحدث، يعني خرج من عنده مثلا ريح بعد أكمال الشوط الرابع، إذا الحدث حصل مو باختياره، يعني خرج الريح مو باختياره خرج الريح، هنا شو يسوي؟ إذا مو باختياره يقطع الطواف، يروح يتوضى يتطهر يروح، ويرجع يكمل من حيث قطع، من الموضع بالضبط، من أي موضع قطع هو يرجع يكمل من هذا الموضع. هذا إذا شنو الطواف؟ إذا الحدث حصل، إذا صدر الحدث ليس باختياره. الصورة الثالثة، إذا أكمل الشوط الرابع وحصل الحدث بمن؟ باختياره، هو راح مثلا نام أو أخرج ريح أو تبول باختياره، شو يسوي في هذه الحالة؟ يقطع الطواف، يروح يتوضأ إذا كان محدث بالأصغر، يكمل الطواف من حيث قطع، يكمل الطواف من حيث قطع، ويستأنف الطواف من جديد. يعني مثلا هو مكمل 4، مكمل 4 وحصل عنده باختياره الحدث، صدر من عنده، ايش قد باقي؟ 3، يكمل 3 حتى يصير 7، واحتياطا يطوف بنية الاحتياط، يرجع يطوف 7 أشواط أخرى. إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، طبعا ماذا يجب على المحدث بالأصغر يريد يطوف حول الكعبة؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أنه يتوضأ، يجب عليه أنه يتوضأ أو يطوف حول البيت 7 أشواط. إذا ما يقدر يتوضأ عنده عذر، سبب المرض مثلا، مريض وما يقدر يتوضأ، شوين ينتقل؟ ينتقل للتيمم. طبعا هذا مع اليأس من زوال العذر. إذا أكو أمل، عنده أمل، عنده رجاء أنه يرتفع العذر، ما تخلي ينتظر لا يطوف. لكن إذا يأس من زوال العذر، يدري أنه المرض هذا راح يطول عليه ما راح يزول، شو يسوي بهاي الحالة؟ ينتقل للتيمم، يتيمم ويطوف أيضا بهذا التيمم سبعة أشواط حول الكعبة بدل اضطراري، التيمم بدل اضطراري عن الوضوء. إذا أيضا تيمم ما يقدر يتيمم، تعذر مثلا، فرضنا أن تعذر التيمم أيضا كذلك، ويأس من زوال العذر، يعني يدري أن هذا العذر مالته ما راح يرتفع، ماذا يجري؟ يجري عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف. لما يتمكن من أصل الطواف شو يسوي؟ يستنيب، يستنيب شخص آخر يطوف مكانه، النائب راح يطوف مكانه سبعة أشواط حول الكعبة. المرأة أيضا إذا كانت حائض أو نفساء وحصل عندها النقاء يجب عليها الاغتسال، مجنب أيضا يجب عليه الاغتسال. إذن المرأة والرجل يجب عليهم، المحدثين بالحدث الأكبر ماذا يجب عليهم؟ الاغتسال من الحدث الأكبر، ويروح يطوف حول الكعبة سبعة أشواط. إذا ما يقدر يغتسل عند عذر بسبب المرض، المرأة مريضة أو الرجل مريض وما يقدر يغتسل، شو يسوي في هذه الحالة؟ يتيمم، يتيمم أيضا طبعا مع اليأس من زوال العذر، يعني إذا مرض راح يستمر، أما إذا لا يتأمل أنه هو يتعافى من هذا المرض وجب عليه الانتظار. لكن إذا يأس من زوال العذر يتيمم، يتيمم ويطوف أيضا حول الكعبة بهذا التيمم سبعة أشواط. إذا تيمم ما يقدر، تعذر عليه التيمم، وين ينتقل؟ ينتقل إلى الاستنابة، يستنيب. عندنا الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث. شنو الخبث؟ يعني إذا موجودة نجاسة على بدن اللي يريد يطوف، نجاسة مثل الدم أو المني أو البول أو الغار موجودة على بدنه وعلى جسمه، هذا يصح الطواف من عنده؟ لا ما يصح الطواف مالته. إذن ماذا يشترط في الطواف؟ الطهارة من الخبث، يعني دم، بول، سائر النجاسات كن ما موجودة على بدنه أو على ملابسه. إذا أكو دم على بدنه كن يطهر الدم، إذا ملابس عليها دم عليها بول كن يطهر الملابس هاي أو يبدلها، يطهرها أو يبدلها. إذا طافوا أكو نجاسة خبثية على جسمه، على بدنه، على ثيابه، شن حكم الطواف؟ الطواف هذا مو صحيح. عندنا في الصلاة الدم إذا كان أقل من الدرهم، الدرهم هذا المقدار، مقدار الإبهام، عقدة الإبهام، هذا في الصلاة الدم معفو عنه. في الصلاة إذا كان أكو دم بالملابس أو بالجسم دون الدرهم، أقل من الدرهم، هذا معفو عنه في الصلاة. في الطواف كذلك معفو، الأحوط لزوما، سمعت شيء يقول ما معفو عنه، الأحوط لزوما أنه ما معفو عنه. وعدنا ما تتم، ما لا تتم فيه الصلاة، ما لا تتم فيه الصلاة هذا معفو عنه إذا كان متنجس، إذا كان نجس أو متنجس عفوا، معفو عنه في الصلاة ما لا تتم فيه الصلاة، يعني مثل القلنسوة مثلا، العرقشين، هذا اللي ما تتم به الصلاة، اللي ما يستر العورتين، هذا معفو عنه في الصلاة، معفو. في الطواف كذلك معفو عنه. سمع السيد يقول أحفظ لزوما أنه هذا أيضا ما معفو عنه. نعم المحمول يقول معفو عنه، يعني مثلا المرأة تشيل ابنها وياها ابنها بالحج بالطواف، اكو نجاسة بالحفاظة مالته في داخل الحفاظة نجاسة، يصير المرأة هاي اللي طوف تحمل هذا الطفل واكو نجاسة بالحفاظة؟ نعم، النجاسة المحمولة نعم يجوز الطواف بها. الرابع، الختان للرجال. يشترط في صحة الطواف، واجب الطواف أو مندوب، يشترط أن يشترط الختان، هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للصبي المميز. حتى يكون الطواف صحيح لابد أن يكون الرجل مختون مطهر، يعني إذا كان ما مختون الطواف باطل، الطواف باطل. ماكو فرق الطواف الواجب أو الطواف المستحب، هذا بالنسبة للرجل. الصبي المميز، الصبي اللي يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة، هل يشترط أن يكون مختون؟ سمعت سيد يقول الأحوط لزوما، بل الأظهر أيضا أن يكون مختون، حتى الصبي أيضا يشترط به أن يكون مختون. نعم الصبي غير المميز، يعني مثلا صبي 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات عمره، هذا صبي مو مميز، هذا نعم اللي يطوف به وليه، نعم هذا إذا كان ما مختون هذا ما يأثر في صحة الطواف، الطواف مالته صحيح. إذن الرجل يشترط أن يكون مختون، وكذلك الصبي أيضا يشترط أن يكون مختونا. الشرط الخامس من شرائط الطواف، ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط لزوما. الرجل شنو العورة مالته في الصلاة؟ القبل والدبر. في الطواف ماذا يشترط؟ يشترط أنه القبل والدبر أيضا يكون مستور. المرأة شنو العورة مالتها في الصلاة؟ كل الجسم ما عدا الوجه والكفين والقدمين، والقدمين. في الطواف ماذا يشترط؟ يشترط هذا، يشترط أيضا نفس الأمر مع اختلاف بسيط. أكو في الصلاة إذا المرأة جزء من شعرها طلع في الصلاة، الصلاة مالتها مو صحيحة. في الطواف إذا طلع في الجزء من الشعر مثلا الطواف مالتها صحيح، أو طلع في الجزء بسيط من الساق أيضا صحيح. في الصلاة لا، إذا طلع في الجزء من الساق أو مثلا في الجزء من الرقبة أو جزء من الشعر الصلاة تكون باطلة. أما بالنسبة للطواف لا، فأكو اختلاف يعني في الجملة. نأتي الآن ننتقل إلى واجبات الطواف. تعتبر في الطواف 8 أمور، عندنا 8 أمور واجبة في الطواف. الطواف شنو قلنا؟ يطوف حول الكعبة 7 أشواط. عندنا الواجب الأول والثاني من واجبات الطواف أن يكون الابتداء والانتهاء بالحجر الأسود. الكعبة بها 4 أركان، الكعبة ركن الحجر الأسود اللي يبتدئ الطواف من عنده، ثم وراء العراقي، ثم وراء اليماني، عفوا الشامي، ثم وراء اليماني. 4 أركان، الحجر الأسود، العراقي، الشامي، اليماني، 4. ابتداء الطواف الأشواط 7، الابتداء منيا؟ من الحجر الأسود، من الحجر الأسود. والانتهاء بمن؟ أيضا بالحجر الأسود، يعني يبتدي بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود كذلك في كل شوط. في كل شوط من الأشواط 7 يبتدي بالحجر الأسود وينتهي أيضا كذلك بالحجر الأسود. والظاهر حصول ذلك، يعني الابتداء بالحجر الأسود والانتهاء، هو الابتداء من أي جزء، بأي جزء من أجزاء الحجر الأسود، والختم بذلك الجزء. تبدي من أي جزء وتختم بذلك الجزء من الحجر الأسود، هذا يكفي أيضا. وإن كان الأحوط استحبابا أن تمر بجميع بدنك، جميع جسمك تمر به على الحجر الأسود، جميع تمر بجميع جسمك على جميع الحجر الأسود، هذا احتياط استحبابي وهو أفضل. إذن الواجب الأول والثاني شنو هو؟ أنه بالطواف، طواف الأشواط 7، تبتدي بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. الثالث، جعل الكعبة على اليسار في جميع أحوال الطواف. من الطوف الكعبة وين تخليها؟ هاي اليد اليسرى، تخلي الكعبة بهالاتجاه هذا وتبدي الطوف عكس عقرب الساعة. الطواف حول الكعبة عكس اتجاه عقرب الساعة، فالكعبة دائما تخليها على جهة اليسار والطوف تبدأ الطوف، بحيث أنت في كل طوافك في كل حال من أحوال الطواف أنت وين الكعبة صاير على جهة اليسار. إذا واحد استقبل الكعبة لتقبيل الأركان ما خلى الكعبة على يساره وإنما استقبل خلى الكعبة أمامه، يريد يقبل الحجر الأركان أو الحجر الأسود، يريد يقبل الأركان، هذا المقدار ما يحسب من الطواف، هذا المقدار ما يحسب من الطواف. كذلك أيضا إذا ألجأه الازدحام بحيث خلاه يخلي الكعبة الازدحام، يخلي الكعبة على يمينه أو يستدبرها، يخلي الكعبة أما يستقبل الكعبة بسبب الازدحام، الازدحام بسبب التدافع، يخلي الازدحام إما مستقبل الكعبة أو مخلي الكعبة على جهة اليمين أو مستدبرها مخليها خلفه، هذا المقدار يحسب من الطواف؟ كلا ما يحسب من الطواف، هذا المقدار ما يحسب من الطواف. فعليه أن يدارك إيش قد هذا المقدار اللي طاف به وما كانت الكعبة على يساره، سواء كان مخليها على جهة اليمين أو مخليها على جهة الخلف أو كان مستقبلها، هذا المقدار ما يحسب من الطواف، عليه أنه يدارك يرجع وهذا المقدار يأتي به. أما الالتفات، الالتفات بالوجه بالرأس باتجاه الكعبة إذا كان بمقدار يصير ما يأثر، هذا واحد يحرف رأسه يباوع على الكعبة هذا ما يأثر، إلا إذا استدبر صار يعني استدبار ولو في الجملة، يعني مثلا شنو الاستدبار؟ أنه يفر رأسه إلى جهة الخلف، هذا لاحظ لزوما لا يصير هذا استدبار، هذا لا يجوز. أما الانحراف يسيرا باتجاه الكعبة بالرأس هذا لا يؤثر. الرابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف، إدخال حجر إسماعيل بالمطاف. حجر إسماعيل إذا اللي رايح شايفه عبارة عن نصف دائرة قوس من البناء مو عالي، يصير نصف دائرة شكل يقع ما بين الركن العراقي والركن الشامي، عبارة عن نصف قوس هكذا نصف دائرة، هذا بالطواف من يطوف الطائف لا يدخل جوه، لأن الكعبة صايرة هيك، الكعبة مثلا هذه هو صاير هيك هذا القوس، لا يدخل بالطواف في داخل حجر إسماعيل، لا خل يطوف من خارج برا برا، إذا دخل بطل الشوط، إذا هذا الطائف إجا مثلا بالشوط الأول إجا دخل بالحجر طاف بالحجر هذا الشوط باطل، هذا الشوط باطل عليه أنه يرجع من جديد، هذا الشوط ما محسوب. إذا تسلق على الجدار وطاف فوق الجدار أيضا هذا الشوط باطل على الأحوط لزوما، هذا الشوط باطل على الأحوط لزوما. إذن شو يسوي بالطواف خارج حجر إسماعيل؟ لا يدخل في داخل الحجر ولا أيضا يطوف يتسلق فوق الجدار ويطوف أيضا كذلك. الخامس خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها التي تسمى شاذروان، بالطواف لا تدخل في داخل الكعبة، أكو باب قريب على الحجر الأسود، إذا شفت هذا مثلا شفت هذا الباب مفتوح لا تدخل بالطواف في داخل الكعبة، إذا طفت في داخل الكعبة الطواف كله مالتك بطل، كل الطواف مالتك يبطل إذا طفت. وإذا أيضا الشاذروان إذا طفت فوقه، الشاذروان شنو هو؟ الأساس مال الكعبة، تعرفون أساس البيت شنو؟ أساس الكعبة انبنى جزء من عنده وجزء انترك، ما مبني جزء من الأساس من بنى، شو يسمونه؟ يسمونه شاذروان، هذا لا تتسلق فوقه والطوف، لا تتسلق فوقه والطوف، لا تطوف لا في داخل الكعبة ولا أيضا على الشاذروان، على هذا الأساس مال الكعبة أيضا هذا الطواف ما يصح به. السادس أن يطوف بالبيت سبعة أشواط. شقد مقدار هذا عدد الأشواط؟ سبعة أشواط. أقل من سبعة إذا واحد يريد يطوف ستة خمسة يجزي هذا؟ لا ما يجزي، لابد أنه سبعة. أكثر من سبعة ما يصير، أكثر من سبعة. إذا طاف ثمانية أو تسعة متعمدا بطل طوافه. إذن أقل من سبعة ما يصير، أكثر من سبعة متعمد يبطل الطواف، وأقل من سبعة ستة أو خمسة مثلا أو أقل هذا ما يجي، لابد أن يكون سبعة أشواط. السابع أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفا، لأن هذا عمل واحد. هاي الأشواط السبعة مثل الصلاة، الصلاة شنو؟ صلاة مركبة من أجزاء، نية، تكبيرة الإحرام، القيام، قراءة، سجود، ركوع، تشهد، تسليم، عبارة عن عمل مركب من أجزاء. هذا الشواط اللي سبعة هذا أيضا عمل واحد مركب من سبعة أجزاء، كل جزء هو شوط. فأنت من تريد الطوف لابد أن تكون هذه السبعة متواليات، مو طوف واحد أو اثنين أو ثلاثة وتقعد لك فد عشر دقائق لو ربع ساعة لو نص ساعة وتجي بعدين تكمل الطواف مالتك. لا، الأشواط السبعة تكون متوالية عرفا. طفت الطواف الأول وراء الثاني وراء الثالث وراء الرابع. إذا تريد تستراح استراح، ما يخالف اقعد دقيقة دقيقتين ثلاثة مثلا، بحيث ما يخل بالموالات العرفية، تقدر تقعد فيها أثناء الطواف، لكن مو تقعد فترة طويلة عشر دقائق أو ربع ساعة بحيث يصير خلل بالموالات. إذا تعبت خاصة بالنسبة للكبار السن والمرضى يقدر يقعد، بل حتى يقدر يستلقي في أثناء الطواف، حتى استلقاء يقدر يستلقي، لكن لا يطول هذا الجلوس أو الاستلقاء لا يطول بحيث تفوت الموالات العرفية. فيشترط أنه يكون الطواف متوالي شوط بعد شوط. أما يصير فاصل زمني بين شوط وشوط عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، هذا يأثر. الثامن، أن الثامن والأخير من واجبات الطواف أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. إذا سلب الاختيار من عنده في أثناء الطواف، هذا المقدار ما يحسب ابن الطواف. اللي يسلب من عنده الاختيار في أثناء الطواف هذا ما يحسب من الطواف، عليه أنه يداركه. شلون يسلب من عند الاختيار؟ أنت من الطوف، طبعا ازدحام، خاصة اللي يطوف بين الكعبة وبين مقام إبراهيم ازدحام شديد. هذا الازدحام الشديد في بعض الأحيان يسلب الطائف الاختيار. شنو العلامة؟ أنه نعرف بأنه هنا الطائف مسلوب الاختيار، حتى لو الحركة مالته تحصل بفعل التدافع، هذا ما مسلوب الاختيار. شلون نعرف أنه مسلوب الاختيار؟ إذا راد يطلع من المطاف، يطلع خارج المطاف، ما يقدر يطلع، هذا علامة على أنه مسلوب الاختيار. فإذا سلب في أثناء الطواف سلب من الاختيار، يعني طاف الجزء من الشوط ليس باختياره، هذا المقدار ما يعد من الطواف، هذا المقدار ما يحسب من الطواف. عليه أن يدارك هذا المقدار. يعني مثلا بين المقام وبين الكعبة ازدحام شديد بهذا المكان، مشفت خمسة أمتار مو باختياره، عليه أنه يدارك هذا المقدار. هاي الخمسة أمتار عليه أنه يدارك، يرجع ويأتي بهذه الخمسة ويكمل الشواط الطواف مالته. بالنسبة للطواف الكعبة شايفينها، على الأقل شايفينها بالتلفزيون، وشايفين مقام إبراهيم عليه السلام، المكان الحجر أو آثار أقدام إبراهيم عليه السلام لا تزال موجودة في الحجر، حجر صلب آثار قدمي إبراهيم موجودة، هذا شو يسمونه؟ مقام إبراهيم. الطواف اشترطوا المشهور، يعني أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه يشترط الطواف ما بين الكعبة وما بين مقام إبراهيم عليه السلام، ما بين الكعبة وما بين مقام إبراهيم على هذا، هكذا اشترط المشهور. إيش قد كم متر يعني؟ تقريبا 12 متر، تقريبا حدود 12 متر، ويضيق إذا تقدمت من الحجر الأسود باتجاه حجر إسماعيل باتجاه الركن العراقي إلى أن توصل الحجر إسماعيل، الضيق المسافة بين الحجر وبين مقام إبراهيم يصير 3 أمتار، يصير 3 أمتار. المشهور شو اشترطوا أكثر الفقهاء؟ قالوا الطواف هنا اشترطوا بهذا المكان بين الكعبة وبين مقام إبراهيم، وراء المقام يعني وراء الـ 12 متر ونصف، وراء الـ 3 متر ونصف يجوز، على رأي المشهور ما يجوز. أما بالنسبة لرأي السيد السستاني دام ظله، كذلك السيد الخوي قدس سره الشريف، قالوا يجوز على كراهة، يعني يجوز الطواف خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، لكن على كراهة يصير الطواف لكن مكروه. الأفضل من دون كراهة وين؟ بين الكعبة وبين مقام إبراهيم عليه السلام. إذا واحد يتأكد الجواز أكثر، يتأكد الجواز أكثر في الطواف خلف المقام بالنسبة للشخص اللي ما متمكن أو يشعر بحرج، هذا يتأكد الجواز في جواز يعني طوافه خلف المقام. أنا أعتذر طبعاً لأنه الوقت ضيق فما لحق، أنه مسائل الحج كثيرة فأقتصر على يعني على الأهم فالأهم. بالنسبة للطواف يشترط أن يباشر الطواف الشخص بنفسه، يشترط أنه أنت هاي السبعة أشواط أنت بنفسك تطوفة، مو واحد غيرك يطوف، مو واحد غيرك يطوف، حتى لو تستعين بشفت شخص يقودك ما يخالف أنت تطوف. هاي المرتبة الأولى، إذا ما قدرت تطوف أنت بنفسك سبب مثلا كنت مريض، مثلا كنت مريض كبير السن مقعد ما تقدر تطوف، تنتقل إلمن للمرتبة الثانية وهي أن يطاف به، أن يطاف به. المرتبة الأولى يطوف بنفسه، إذا ما قدر بسبب المرض يطاف به، يعني واحد يحمله على كتفه أو يخليه بعربة أو يطوف به، هذا يطاف به، هاي المرتبة الثانية من الطواف. إذا ما قدر على المرتبة الأولى وين ينتقل؟ للمرتبة الثانية. إذا المرتبة الثانية أيضا ما يقدر لها يطاف به، أيضا ما يقدر، وين ينتقل؟ المرتبة الثالثة يطاف عنه، يعني استنين يطاف عنه. إذن ثلاث مراتب، يطوف بنفسه، يطاف به بعربة أو يحمله شخص، يطاف عنه يعني يستنيب شخص آخر هو يطوفهم مكانه. إذا ما يقدر المرتبة الثالثة أنه هو شخص آخر يستنيب شخص آخر. إذا كان مغمى عليه، شلون إذا كان مغمى عليه؟ هذا الشخص اللي يريد يطوف مغمى عليه، هنا يطوف عنا الولي أو أي شخص آخر يطوف عنه. كذلك أيضا بالصلاة، صلاة الطواف، صلاة الطواف أيضا إذا ما يقدر الشخص، طبعا واجب أنه يصلي الطواف، صلاة الطواف بعد الطواف مباشرة يصليها خلف حجر إسماع، عفوا خلف مقام إبراهيم، إذا قدر يصليها واجب عليه هو أيضا، واجب عليه شخصيا هو يصليها، إذا ما قدر يستنيب شخص آخر يصلي مكانه. إن شاء الله الوقت المتبقي أجاوب عن الأسئلة التي وردت إلينا. أبو مسلم من البصرة يقول: هل يجزي في صلاة الغفيلة قراءة سورة التوحيد بدل الآيات المعروفة؟ القراءة في النوافل تقرأ مثلا أنه يشترط قراءة السورة الكذا أو الآية الكذا في الصلاة في النافلة الفلانية، في بعض الأحيان قد يكون الشرط شرط كمال، وبعض الأحيان يكون شرط صحة، يعني مثلا صلاة الليل صلاة الليل صلاة الشفع أكو شرط كمان، أنه بعد الحمل في الركعة الأولى سورة الناس، في الركعة الثانية الفلق، في الوتر توحيد بعد الحمد ثلاث مرات والمعوذتين. هذا شو يسمونه الشرط؟ تقراها موجود بكتب الأدعية الزيارات موجودة، أنه الصلاة الفلانية من صلاة الليل تقرأ بها كذا سورة. هذا مو شرط صح، هذا شرط كمال. يعني إذا قرأت غير هاي الصورة، ما قرأت الفلق، ما قرأت الناس، ما قرأت التوحيد، صلاتك صحيحة هاي صلاة الليل ولا؟ نعم صحيحة. في بعض الأحيان لا، شرط صحة. في بعض الأحيان الصورة أو الآية شرط صحة، مثل صلاة الغفيلة. صلاة الغفيلة في الركعة الأولى اشتقرأ بعد الحمد وذنون، هذا شو يسمونه شرط صحة. يعني لو بدل هاي الآية قرأت التوحيد أو أي سورة أخرى أو أي آية أخرى يجزي هذا؟ ما يجزي. بالسورة الثانية بس عفوا بالركعة الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب، إذا تقرأ سورة أخرى أو آية أخرى بدل هاي الآية يجزي؟ كلا ما يجزي. لماذا؟ لأن هذا شرط صحة مو شرط كمان. إذن في صلاة الليل الشرط شرط كمان، في صلاة الغفيلة شرط شرط صحة. أبو مسلم من البصرة عنده سؤال آخر، يقول هل يجوز أن أصلي نافلة الظهر بعد الفريضة؟ لا كلا ما يصير ما يصير. نافلة الظهر قبل الفريضة، قبل صلاة الظهر، بعد الزوال قبل صلاة الظهر، نافلة العصر أيضا كذلك قبل فريضة العصر، بعد الزوال وقبل فريضة العصر يصير تقديمها، تقدمها على الزوال إذا كان عندك عذر، ولو عذر عرفي عندك شغلة مستعجل يصير تقدم نافلة الظهر والعصر. متى؟ قبل الزوال، هاي إذا عندك عذر. إذا ما عندك عذر لا، إذا ما عندك عذر كون بعد الزوال. إذا بعد الزوال مثلا ما قدرت تصليها بعد الزوال يصير تصليها أداء؟ لا نعم قضاء تقضيها بعد يعني إذا فات وقت فريضة العفل، إذا فات وقت نافلة الظهر تقدر تقضيها بعد صلاة الظهر. أبو ياسر من البصرة يقول أكو شخص سافر المكان وضاعت فلوسه، يجوز نعطي صدقة؟ نعم صدقة المستحبة يجوز، الصدقة المستحبة يجوز، لأنه الصدقة المستحبة من دون أي قيود ومن دون أي شروط، لأنه الصدقة المستحبة يجوز إعطائها للمؤمن، للمخالف يجوز إعطائها، للمتدين، لغير المتدين، للفقير، للغني، حتى الكافر غير الحربي يجوز إعطائه أيضا الصدقة المندوبة المستحبة. أما إذا كان السؤال عن الصدقة الواجبة يعني الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة إذا شخص ضاعت فلوسه؟ هذا اللي يضيع فلوسه أو تتلف فلوسه شو يسمونه؟ ابن السبيل. يعني واحد إجا من البصرة الكربلة ضاعت فلوسه، ضاعت أو تلفت أو انباقت، يصير واحد يعطيه من الزكاة؟ هذا ابن سبيل. نعم ولكن بشروط، ولكن بشروط. شنو من هذه الشروط؟ من هذه الشروط أنه هذا ما يصرفها بالحرام، هاي الصدقة الزكاة ما يصرفها بالحرام. الشرط الثاني يكون مو عنده فد أشياء يقدر يبيعها، قد يكون عنده خاتم قد عنده ساعة يقدر يبيعها ويروح، ما يصير أعطاه هاي الحالة، ما يصير أعطاه. إذا عنده معارف يقدر يدين، يروح المعارف أقاربه يدين ويروح، ما يجوز أعطاه. إذا كل هاي الأمور ما تصير ما موجودة، نعم يجوز أعطاه من زكاة المال. عدي من بغداد يقول عندي مليون مدخر، فهل يثبت فيه الخمس وكم هو الخمس؟ نعم هذا المليون إذا من أموال يتعلق بها الخمس، نعم من يجي رأس السنة واجب عليك تخمس. نعم في بعض الأحيان يكون قد يكون من أموال مو متعلق ما يتعلق بها خمس، كما لو كانت مخمسة ما تخمس، المخمس لا يخمس. إذا كانت إرث أيضا ليس فيه خمس في الإرث، إذا مهر مال زوجة مثلا أيضا هذا ليس فيه خمس. عوض الخلع في الطلاق الخلعي، المرأة الكارهة لزوجها تطي عوض والزوج يطلقها، يسموه عوض الخلع. هذا أيضا الزوج مواجب عليه أنه يخمسه. أما إذا كان المبلغ لا يتعلق به الخمس ويجي رأس السنة الخمسية وما صرفه في المؤونة، يجب عليه أن يطلع الخمس مالته. إيش قد الخمس؟ 20%، 20%، يعني إذا 1,200,000، هاي 100,000، 100 للسادة ومية للعوام. أحد المؤمنين يقول عندي مبلغ 1,500,000، يقول خمسته دفعت الخمس مالته 300، بقى 1,200,000. السنة الجاية قد أخمس ما زاد على 1,200,000؟ أنت مو عندك 1,500,000 من تخمسها السنة الجاية، مو تخمس ما زاد على 1,500,000، لا تخمس ما زاد على 1,200,000. 1,500,000 خمسة 300، تطرح ال 300 من 1,500,000، قد يبقى 1,200,000. إيش قد عندك بالسنة الجاية زيادة على 1,200,000؟ فقط الزيادة تخمسها. سيد يحيى سيد كاظم من كربلاء يقول ما حكم الصلاة على السجادة أو الورق في المسجد النبوي؟ لا يصح السجود على السجادة، لا يصح السجود على السجادة إلا في مورد التقية، إذا كنت تخاف ما يخالف، في مورد التقية يجوز السجود على السجادة. أما الورق مثل هذا الورق القرطاس الورق أو المناديل الورقية الكلينكس، يجوز السجود عليها إذا كانت مصنوعة من الخشب أو من البردي أو مصنوعة من أي شيء يصح السجود عليه، حتى لو كانت مصنوعة من القطن أو من الكتان يجوز السجود عليها. أما إذا كان الورق مصنوع من مادة، المادة الأولية، ما يصح السجود عليها، في هذه الحالة لا يجوز السجود عليه. أبو علي من بغداد يقول هل يجوز الصلاة على كرسي المعاقين جماعة في الصف الأول؟ نعم، هذا الكرسي ما يعتبر حائل، يجوز أنه تخليه في وسط الصف وتصلي، وأنت راح تكون حلقة وصل ما بين الإمام أو المأمومين أو ما بين المأمومين، هذا ما يعتبر حائل. أبو أحمد من كربلاء يقول هل يجوز الزواج بالمرأة الكتابية؟ بالنسبة للمجوسية لا يجوز الزواج بالمجوسية، المجوسية طبعا من أهل الكتاب، لا يجوز الزواج بالمجوسية ولو زواج منقطع، ولو زواج منقطع على الأحوط لزوما، يعني لا دائم ولا منقطع. أما بالنسبة اليهودية والنصرانية فدائم، سمع السيد عنده بإشكال أحوط وجوبا لا دائم، منقطع نعم يجوز، منقطع يجوز نعم، إذا كان هذا الشخص المسلم يريد يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية وعنده زوجة مسلمة، عنده زوجة مسلمة، ما يجوز أنه يتزوج كتابية على زوجته المسلمة ولو منقطعا، ولو منقطعا. عنده إشكال أحوط وجوبا أنه ما يتزوج، الأحوط وجوبا أنه ما يتزوج، بل حتى ولو كان بإذنها، حتى بإذنها أيضا منقطع لا يجوز، أيضا إذا كان زوجته مسلمة حتى منقطع أيضا ما يجوز الزواج عليها على الأحوط وجوبا. أبو رسول من الحفرية يقول ما مقدار ارتفاع التربة اللي أسجد عليها؟ إيش قد مقدار ارتفاع التربة؟ يشترط في مسجد الجبهة، يعني المكان اللي تسجد عليه، ما يكون ارتفاعه ولا أيضا انخفاضه، لا ارتفاع ولا انخفاض، يعني لا أعلى ولا أسفل عن موضع الركبتين أو الإبهامين، يكون ما يزيد على 4 أصابع مضمومة، ما يزيد على 4 مضمومة، يعني التربة مالتك تسجد عليها لا تصير أعلى من موضع الإبهامين والركبتين بمقدار أعلى من 4 أصابع، أكثر من 4 أصابع مضمومة أو أسفل من ذلك، بل الأحوط لزوما أنه أيضا مسجد الجبهة ما يكون أعلى بمقدار أكثر من 4 أصابع عن موضع القدمين، يعني موضع وقوفك. إذن بالنسبة للتربة، التربة تكون ما تكون أعلى بمقدار أعلى من 4 أصابع، أكثر من 4 أصابع بمقدار 4 أصابع فأقل ما يخالف، أكثر من 4 أصابع ليصير مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين وموضع الإبهاضين. محمد المشعشعي من البصرة عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز الرجوع بالهدية؟ الهدية إذا لذي رحم، يعني للأرحام، واحد يريد يهدي هدية الوالدة الوالدة الأخوته للأرحام، ما يجوز الرجوع للهدية. طبعا هذا بعد القبض، يعني إذا صار العقد مال الهدية أو الهبة، إذا صار العقد وهبتك وذاك الطرف الآخر يقول قبلت الهبة أو قبضها، يشترط أنه يستلمها حتى تصير، حتى يتملكها. إذا استلمها وكان من أرحامك بعد ما يجوز الرجوع بها. إذا كان أعطيت هدية للأرحام بعد ما يجوز الرجوع بها، إذا قبضها طبعا استلمها بعد ما يجوز الرجوع بها إذا كان من الأرحام. أما إذا كان من غير الأرحام يجوز الرجوع بها، تقتل صديقك هدية وبعدين ترجع تأخذها من عنده، يصير لغير الأرحام يصير، لكن بشرط إنه تكون العين باقية. إذا تلفت العين، إذا تلفت العين طيت فتشي وأكلها بعد انتهى، بعد مو من حقك الرجوع، ما طول تلف ما طول أكلها بعد ما من حقك. باع مثلا ما ممكن إرجاعه بعد مو من حقك، إذا باع أيضا مو من حقك. إذا كانت الهدية أيضا معوضة ولو بشيء يسير، أنت اعطيت هدية الواحد لكن عوضك بشيء، بعد ما يصير أيضا ترجع بالهدية. وكذلك أيضا إذا كانت الهدية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ردت بالهدية وجه الله سبحانه وتعالى من أعطيت الهدية، أيضا هاي ما يجوز الرجوع بيها. محمد المشعشعي عنده سؤال آخر، يقول محمد المشعشعي من البصرة، يقول يسأل عن الربا وما هي شروطه. عندنا الربا قسمين: ربا معاملة وربا قرض، ربا في المعاملة وربا في القرض. الربا في المعاملة تبدل أحد المثلين أو أحد المثلين بمثله، مثل ما مثل تبدل حنطة بحنطة أو تمن بتمن أو شعير بشعير أو تمر بتمر، أحد المثلين بمثله نفس الحاجة مع زيادة، يعني تبدل مثلا كيس تمن 50 كيلو بستين كيلو، هاي المعاملة ربوية، هاي المعاملة ربوية. لكن حتى تكون ربوية يشترط شرطين: التحاد الجنس والذات عرفا، يعني تبدل تمن بتمن مع زيادة هذا ربا، إذا تبدل حنطة بتمن مع زيادة لا مو ربا هذا. ليش؟ الجنس مختلف، جنس الحنطة غير جنس التمن. أما نفس الجنس لا، هاي المعاملة ربوية. إذا غير جنس تمر بتمن ما يخالف، طحين بتمر ما يخالف، الجنس مختلف، لكن جنس واحد تبدل جنس بجنس مع زيادة، نعم هاي تعتبر المعاملة ربوية، تعتبر المعاملة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون، يعني بالكيلو مثلا أو بالكيل ماعون إنكار. إذا كان هذا الشيء يباع بالكيل أو بالوزن وأكو زيادة، نعم هاي المعاملة ربوية. أما إذا تبدل أو تبيع وكان معدود، شيء معدود مثلا بيض ببيض، بيع بيض زيادة 10 بيضات و 15 بيضة، هذا ما يعتبر المعاملة ربوية. ليش؟ لأن البيض ما صحيح الجنس واحد، لكن الشرط الثاني ما موجود. شنو الشرط الثاني؟ أن يكون من المكيل ومن الموزون. البيض من المكيل ومن الموزون؟ لا، من المعدود، فيما يتحقق الربا. هذا الربا في المعاملة. الربا في القرض أنه تقرض شخص مبلغ من المال مثلا، تقرض أو شيء آخر وتشترط عليه الزيادة، تقول له مثلا أقرضتك هذا المليون بشرط أن تعطيني 100 ألف زيادة، نعم هذا الربا شو يسمونه؟ ربا قرضي. هذا الربا يسمونه ربا قرضي، عفوا، نعم رضا قرضي، هذا ربا قرضي، هذا أيضا كذلك يكون هذا محرم. إذن الربا يكون قرضي وأكو معاملي. أبو أحمد من الكوت يقول: هل يجوز استخدام الحق الشرعي، يعني قرض وبعدين أسترجع؟ كلا، هل ما يجوز الحق الشرعي؟ ما يجوز أنه تعطي قرض إلى شخص آخر، هذا الشخص الآخر تعطي الحق الشرعي إذا كان مستحق للحق الشرعي بشروط معينة ما يسع المجال ذكرها. إذا كان مستحق نعم يجوز أعطاه، أما قرض لا يجوز. علي بن كربلاء يقول: ما حكم الوشم على اليد؟ وهل هذا يمنع الوضوء أو الاغتسال للصلاة؟ الوشم بحد ذاته جائز، الوشم بحد ذاته جائز. نعم هو مكروه لكن جائز. هل يمنع الوضوء؟ الوشم العادي اللي بالأبرة أو بالجهاز هذا ما يمنع، لأن هذا هاي المادة الصبغ أو الفحم هاي يصير تحت الجلد، فهي ما تمنع الوضوء. نعم إذا أكو وشم عبارة عن لاصق يلصق على الجسم، لاصق، وهذا اللاصق عبارة عن جرم، يعني هذا اللاصق يمنع من وصول الماء في الوضوء إلى البشرة أو في الغسل يمنع من وصول البشرة، نعم هذا تجب إزالته قبل الوضوء وقبل الاغتسال إذا كان لاصق. أما إذا كان الوشم لا عبارة عن وغز بالأبر أو بالجهاز، يعني يزرق الصبغ، المادة الصبغية تزرق تحت الجلد، هذا ما يمنع الوضوء ولا الاغتسال. السؤال الأخير من مظفر صباح من البصرة يقول: ما حكم حلاقة الشعر أسفل الرقبة عند حلق الذقن؟ المحرم طبعا يحرم حلق اللحية على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي مو فتوى، لكن شنو المحرم في اللحية؟ المحرم الذقن هذا والعارض، هذا العارض الموجود، هذا الشعر، هذا يسمى بالعارض، هذا يسمى العارض، هذا يسمى الذقن. فالفقهاء من يحتاطون بحرمة حلق اللحية هذا حكم، الاحتياط هذا حكم، الموضوع ياهو، الموضوع موضوع اللحية هو الذقن والعارض، هذا على رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله. أما بالنسبة للسيد الخوئي قدس سره الشريف أيضا يحتاط في الحكم، لكن عند الموضوع يختلف. الموضوع عند السيد الخوئي يقول اللحية الذقن يكفي، يعني إذا حلقت العارض وخليت الذقين قد السيد الخوي هذا يكفي، هذا يكفي، ما خالفت الاحتياط أنت. أما بالنسبة للسيد السيستاني دام ظله لا، عند حرمة حلق اللحية اللي مبنية على الاحتياط الوجوبي الذقن وكذلك أيضا العارض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.